يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل قال لصاحبه: زوجتك ابنتي وهي صغيرة، فقال الآخر: قبلت. نعم. يقول: رجل قال لصاحبه: زوجتك ابنتي وهي صغيرة. نعم. فقال الآخر: قبلت، ولكن لم يكن هناك شهود وكان الكلام هزلا، فهل ينعقد النكاح؟ النكاح ليس فيه هزل، ينعقد ولو كان يمزح ولو كان مازحا، لأن جده جد وهزله جد. فإذا قال هذا يذهبون إلى القاضي وينظر في هذا الموضوع. نعم.